هذه المرأة على عكس أيضا ما أشاعته النساء من أننا نقول لا بأس بلبس العباءة على الكتف ولو كان ذلك في السوق والمتاجر، وكلا الأمرين خطأ. نحن نقول وضع المرأة عباءتها على الكتفين في الصلاة لا بأس به، لأن هذا شيء معتاد عند النساء، وليس من خصائص الرجال حتى نقول إن هذا من باب التشبه بالرجل. وأما لبسها العباءة على الكتفين في الأسواق وبين الناس فلا، لأن لبسها العباءة على الكتفين في الأسواق يؤدي إلى بيان حجم كتفيها ورقبتها، وهل هي طويلة ولا قصيرة عن الرقبة، فيكون في ذلك فتنة. ثم من الذي يأمن إذا رخص للنساء في لبس العباءة على الكتف في الأسواق، من الذي يأمن أن تتطور المسألة ثم تبدأ النساء تخرج إلى الأسواق بالمقطع يعني بالقميص بدون عباءة؟ لأن النساء في الغالب إذا فتح لهن الباب الصغير صار بابا كبيرا، وربما قلعنا الباب كله ودخلنا من غير أبواب. لذلك نقول لبس وضع العباءة على الكتفين في الصلاة لا بأس به ولا يكون الصلاة، وأما المشي به في الأسواق فلا، لأنه يجر إلى فتنة وهو ذريعة إلى توسع النساء في اللباس.